لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم ورد في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. هذا المثال من أمثلة القرآن ضربه الله سبحانه وتعالى على حال المكذبين والمصدقين، أو على حال المؤمنين والكافرين. وقدمنا التعبير بالمكذبين والصادقين على المؤمنين والكافرين، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة النحل أيضا مثال على المؤمن والكافر، أو على حال المؤمن والكافر. وهنا عبرنا بالمكذبين والمصدقين، يعني تماشيا مع ظاهر ألفاظ الآيات. والكافر هو أعظم المكذبين، والمؤمن هو أعظم المصدقين. فضرب الله عز وجل مثلا للفريقين، للمكذبين وللمصدقين. والمكذب غير الكاذب، والمصدق غير الصادق. فالمكذبون هم الذين كذبوا بآيات الله عز وجل وردوها، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى، فجمعوا بين الحالين التكذيب والكذب. والمصدقون هم الذين صدقوا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في ذلك، فجمعوا بين الصدق والتصديق. فضرب الله عز وجل هذا المثال على الفريقين، المكذبين والصادقين والمصدقين. قال تعالى: مثل الفريقين. الفريقين يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. مثل الفريقين، الفريق الأول كالأعمى والأصم، الفريق الثاني كالسميع والبصير. أما العمي الصم فهم المكذبون والعياذ بالله، وأما الذين وصفهم الله عز وجل بالإبصار والسمع فهم المؤمنون أو هم المصدقون. فضرب الله عز وجل المثل على الفريقين بذلك. يا أيها الناس انظروا في حال يعني الأعمى والأصم، وفي مقابله السميع والبصير. فالأعمى لا يرى شيئا، فبصره كله لا يرى إلا الظلام، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يشفي مرضى المسلمين. فالأعمى لا يبصر، لا يرى شيئا، فهو لا يرى إلا الظلمات. والأصم لا يسمع، فهو لا يسمع شيئا، يعني يقال مهما يقال فهو لا يسمع. فضرب الله عز وجل مثل المكذبين بذلك، أنهم في حالهم كالأعمى والأصم، وإن كانوا لهم أسماع وأبصار، لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها. والمقصود هنا لا يسمعون بها سماعا انتفاعا، انتبه، المقصود هنا ليس مجرد سماع الإيش؟ الإدراك الحسي، إنما المقصود سماع الانتفاع كما سبق في المثل، ها فاكرين؟ أيوة، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. فهذا المثال يشبهه، فالكافر والعياذ بالله والمكذب في المثال في سورة البقرة هو يسمع الراعي، يعني زي الدابة التي تسمع الراعي سمعاه لكن لا تفقه شيئا مما يتكلم به الراعي. فهؤلاء والعياذ بالله عمي صم، فهم وإن سمعوا الأصوات يعني يسمعون القرآن، يسمعون النبي، يسمعون الدعوة، يسمعون الآيات، يسمعون الأحاديث، لكنهم وإن سمعوها حسا لكنهم كالأصم الذي ما سمع أصلا شيئا. فهؤلاء وإن سمعوا ذلك حسا لكنهم ما أدركوا شيئا، ما فهموا شيئا أصلا، فهم والعياذ بالله كالأصم وكالأعمى. فالأعمى لا يرى شيئا كما سبق إلا الظلمات، فهؤلاء لا يرون من آيات الله عز وجل من حولهم شيئا وإن كانت لهم أعين يبصرون بها، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمن فهو كالبصير والسميع في مقابلة الأعمى والأصم. يعني لو قلنا من الذي يقابل الأعمى؟ البصير، هذا يقابله مقابلة تامة، هذا عكس هذا، هذا عكس هذا، هذا لا يرى شيئا وهذا يرى كل الأشياء، البصير. وكذلك الأصم الذي لا يسمع شيئا يقابله السميع يسمع. والله عز وجل عبر بالبصير والسميع، وهذا لبيان ما عليه المؤمن من زيادة الهدى في سماعه وفي إبصاره للحق. يعني ما عبر الله تعالى كالسامع والمبصر، إنما عبر بالسميع والبصير التي تدل على استمرار هذا واصطحاب هذا دائما في حال المؤمن. فالمؤمن كثير السماع للحق، المؤمن كثير لرؤية الحق بخلاف الكافر والعياذ بالله، فهو لا يرى الحق ولا يسمع الحق، نعوذ بالله من ذلك. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هذا سؤال من الله عز وجل للناس، يا أيها الناس أفلا تعقلون، هل يستويان مثلا؟ هل كلاهما نظير للآخر؟ احنا قلنا في أول الحلقة لو تفتكروا إن المثال هو ماذا؟ النظير. هل يستويان مثلا؟ هل هذان يتفقان اتفاقا كاملا؟ ده ما فيش حتى أصلا إيش درجة تقارب أصلا، دول متقابلان تماما، مش متقاربان ولا متماثلان، ده ما فيش أصلا نوع من التقارب ولا التشابه ولا التناظر، لا، ده الأعمى شيء والبصير شيء تاني، الأصم شيء والسميع شيء تاني خالص، هذا عكس هذا تماما. كذلك المؤمن والكافر. فالكافر والعياذ بالله حاله كالأصم وكالأعمى، والمؤمن حاله كالسميع وكالبصير. هل يستويان مثلا؟ أفلا تتذكرون؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: أفلا تنظرون إلى هذين المثالين فتعلمون حال المؤمن من حال الكافر؟ ولذلك أنت عندما في الحقيقة تقرأ الآيات التي قبل المثال كذلك يزداد كذلك يعني فهمك للمثال واستيعابك للمثال على أحسن ما يكون. يعني احنا على سبيل المثال الآن احنا بنبدأ بالكلام على طول مباشرة بذكر الإيش؟ بذكر المثال. لا انظر لو أنك قرأت الآيات التي جاء في سياقها المثال، أي مثال من أمثلة القرآن عموما، تجد في سياق يأتي فيه قبله بعده يعطيك معاني زائدة ويبين لك الغرض من ضرب المثال هنا في هذا الموضع، في هذه السورة، في هذه الآية، في هذا المكان. ولذلك يعني لو أننا مثلا قرأنا الموضع الذي قبل المثال وهو في سورة هود، يعني سبع آيات في سورة هود قبل هذا المثال. المثال في الآية 24، المثال في الآية 24. لو أننا قرأنا من قبل هذه الآية نحو سبع آيات من قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فلو تأملتم الآيات قبلها وسياق الآيات ازداد في الحقيقة فهم المثال واستيعاب ما فيه. طيب سؤال كده، الآيات تكلمت عن ماذا في الجملة يعني؟ حاولوا كده، فيش غير اتنين اللي قاعدين في التخته الاولانيه على طول هم اللي بيجاوبوا. لا عايزين التخته اللي ورا شويه تجاوب شويه. طيب ماشي اتفضل. تكلمت الايات في الجمله عن المؤمنين والكافرين وجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، ثم جاء بعدها مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير. مثل ما تقدم من الآيات ذكرنا لكم حال المؤمنين، ذكرنا لكم حال الكافرين، ذكرنا لكم جزاء المؤمنين، ذكرنا لكم جزاء الكافرين. فهل يستوي هذا؟ فضرب الله عز وجل المثال. أقرأ الآيات مرة أخرى ونحاول ان احنا نقف على تفسير يعني مختصر جدا يعني لذلك. قال الله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. الايات هنا بتتكلم عن من؟ عن الكافرين. تفسير مختصر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبة. المكذبون الكذابون الذين كذبوا على الله، فقالوا المسيح ابن الله، قالوا الملائكة آلهة، قالوا كذا، من الكذب على الله بأي صورة من صور الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبة أولئك يعرضون على ربهم، متى هذا؟ يوم القيامة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. من الأشهاد؟ الملائكة، الرسل، يشهدون عليهم يوم القيامة. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما كانوا في الأرض بعيدا عن عذاب الله تعالى، ولو شاء الله عز وجل لعذبهم في الأرض قبل عذابهم في الآخرة، وقد عذب الله كثيرا من الكافرين في الأرض قبل عذابهم في الآخرة. فهؤلاء ليسوا معجزين لله عز وجل في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، وأبو جهل ما كانش بيسمع، كان أصم، وأبو لهب وهؤلاء كانوا يسمعون، لكن كانوا يسمعون سمع الحس فقط، أما سماع الانتفاع ما كانوا يسمعون، والعياذ بالله. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والتكذيب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. انتقلت الآيات بالكلام عن من؟ عن المؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك المثال، فقد عرضنا عليكم حال المكذبين وعرضنا عليكم حال المصدقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ولذلك كان معنى الآية الإجمالي كما ذكره أيضا أهل العلم، قالوا مثل فريقي الكفار والمؤمنين، مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم، اللي هو الأعمى والأصم. ومثل السميع والبصير هذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار. هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ مش ممكن. ولذلك ما أشد ضلال من يخرجون هنا أو هناك أو في وسائل إعلام أو في مجلات أو إعلام أو جرائد أو نحو ذلك على الناس وهم في ذي العلماء أو نحو ذلك، ويقولون في حال الكفار المكذبين أنهم يستوون مع المؤمنين، فيخرج من يقول هؤلاء مؤمنين، نسأل الله العفو والعافية، ويخرجوا في وسائل الإعلام وناس كتير للأسف، وخصوصا أن بعض الناس متأثرين ببعض الشخصيات التي تنتهج مثل هذه المناهج. أنا أسف في التعبير يعني، بس هو من باب التحذير. الجماعة المتخصصين في برامج معينة في بعض القنوات اللي يقعدوا يعبروا يقولوا الستات والست والست ونحو ذلك. إذا عرضت مثل هذه القضايا النصارى مؤمنين عندهم مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستويان مثلا؟ هل يستوي المكذب بالله وبرسوله والمصدق؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تفهمون هذا؟ ولذلك ما أجهل والعياذ بالله وما أضل من يسوي بين المؤمن والإيش والكافر. الله يضرب لنا هذه الأمثال لأجل هذا، إياكم أن تسووا بين المؤمن والكافر. مهما كان المؤمن عاصيا فهو ليس كالكافر، ومهما كان الكافر محسنا فهو ليس كالمؤمن. مهما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رجل من المشركين مات في الجاهلية وكان رجلا جوادا كريما محسنا وكان يقال له ابن جدعان، فقالت: يا رسول الله، ما تقول في ابن جدعان؟ الرجل ده كان منفق ومتصدق وكان أخلاقه جيدة جدا وكان يعني يشفق على الفقراء والمساكين وكذا، ما تقول في ابن جدعان؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. يعني إيه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي؟ لم يفرد الله عز وجل في دعائه وسؤاله، فكان مشركا. كان لما يدعو يدعو الله ويدعو الآلهة. تعبير هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مات على غير الإيش التوحيد، مات على غير الإسلام، مات على غير الإيمان. ولذلك لا ينفعه مهما عمل من أعمال صالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم ربما يكافئه الله بشيء في الدنيا كالشهرة كالمال نحو ذلك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص انتوا خدتوا أجركم في الدنيا، خلاص على إحسان على أخلاق على كذا فعلتموها. ولذلك لا يستوي المؤمن والكافر أبدا. ويعني لعل من المناسب في ذلك أن نذكر أيضا بعض الأخبار المتعلقة بهذا المثال من القرآن كذلك. ورد في القرآن في الحقيقة كثير من الآيات التي تدور حول هذا المعنى، وهو عدم التسوية أبدا بين المؤمن والكافر، بين المصدق والمكذب، بين المهتدي والضال ونحو ذلك، بين المؤمن بين العاصي والطائع وهكذا. ومن ذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هل يستوي هذا وذاك؟ مش ممكن. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده مين الأولاني ده؟ المؤمن كان قبل كده على الضلال، كان لما كان كافر. أومن كان ميتا، ما كانش يذكر إلا ميت، لأن الإنسان وهو على الكفر والعياذ بالله شأنه شأن الموتى والعياذ بالله. أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بالإيمان والإسلام والقرآن. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الإسلام القرآن الإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. هل هذا الذي خرج من الظلمات من الموت ثم صار له نور يمشي به مثل الذي لا يزال مصرا على أن يعيش داخل الظلمات، هل يستويان؟ واحد قافل على نفسه غرفة مغلقة تماما ومظلمة تماما، هل هذا مثل الذي كان في مثل هذه الغرفة ثم خرج منها وصار يمشي في نور؟ هل هذا مثل هذا؟ لا يستويان أبدا. ولذلك يضرب الله عز وجل هذا المثال كذلك. وقال تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا في تكملة المثال مقدرة، لو تلاحظوا قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الأول. هنا أمن يعني ده لفظ للمقارنة، في مقارنة هتيجي يعني زي الآية اللي قبليها، أو من كان يعني كذا مثل كذا. هنا قال تعالى: أمن هو قانت، يعني هل هذا مثل غير القانت، غير الساجد، غير الذاكر؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدة وقائمة يحذر الآخرة، هل هذا مثل الذي لا يخاف الآخرة؟ ويرجو رحمة ربه، هل هذا مثل الذي لا يرجو رحمة ربه؟ ولذلك لا يستويان، وهذا من باب بيان أن هذا ليس كهذا. وقال الله تعالى أيضا في سورة الزمر أيضا قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أيضا هنا في تمثيل مقدر، يعني أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة مثل الذي ليس له ما يتقي به سوء العذاب، هل يستويان؟ وذلك شأن المؤمن يوم القيامة والكافر. المؤمن يتقي العذاب بأعماله الصالحة وبما قدم من الخير في الدنيا فيتقي به العذاب يوم القيامة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أما الكافر فيتقي العذاب بماذا؟ ها؟ بوجهه. المؤمن اتقى العذاب بماذا؟ بعمله. المؤمن عمل من الأعمال في الدنيا ما عمل اتقى بها العذاب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب والعياذ بالله، سوء العذاب. الكافر والعياذ بالله يؤخذ إلى النار مقيدا مغلول القدمين واليدين والعياذ بالله، مقيد اليدين والقدمين فيؤخذ إلى النار. فإذا أراد أن يتقي النار بما يتقيها؟ بوجهه. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان منا أخونا لو هو والعياذ بالله مثلا داخل على شيء هيضره، أول شيء بيتقي به الشيء ده إيه؟ إيديه ورجليه، هم دي الحاجات اللي هو بيتقي بيها. الإنسان لو في حاجة أذى داخل عليه فبيقوم يتقي بإيده كده ورجليه ونحو ذلك. أما الكافر فهو مقيد اليدين والرجلين، فيكون العذاب يتقيه بماذا؟ بوجهه، فيزداد عذابه بخلاف المؤمن يتقي عذاب الله من قبل أن يأتي بالعمل الصالح بالإيمان وهكذا. وقال الله تعالى أيضا في سورة الزمر أيضا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سبحان الله العظيم. هذا أيضا مثال آخر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فين المثال اللي هو المقابل؟ مقدر، مقدر بالمفهوم. يعني المفهوم ماذا؟ إنه هذا ليس كعكسه. أفمن شرح الله صدره للإسلام يكون مثل الذي انغلق صدره عن الإسلام والعياذ بالله، وجعل الله عز وجل صدره ضيقا حرجا عن الإسلام وعن قبول الإسلام؟ لا يستويان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الإسلام جعله على نور، أما الآخر فهو في ظلمات والعياذ بالله، فلا يستويان. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لأن القرآن والإسلام يشرح الصدور، وأما الكفر والظلمات تجعل القلوب قاسية والعياذ بالله. وقال تعالى في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سبحان الله العظيم. الله عز وجل يبين الفرق بين المكذب والصادق، المؤمن والكافر في هذه الأمثال. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. من الأعمى؟ الكافر. من البصير؟ المؤمن. ولا الظلمات والنور، الإسلام والإيمان، يعني الظلمات آسف الكفر والكفر والإيمان، الظلمات الكفر والنور الإيمان. ولا الظل ولا الحرور، الظل الإيمان، الحرور الكفر، الظل الجنة، الحرور النار، الظل حال المؤمن، الحرور حال الكافر، وهكذا كلها أشياء متقبلة: جنة ونار، إيمان وكفر، مؤمن وكافر، مكذب مصدق، كما هذه الأشياء من المخلوقات متقابلة: الظل والحرور، الظل والحر الشديد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمن حي بالإيمان والإسلام والقرآن، الكافر ميت والعياذ بالله بالكفر والصد والتكذيب والظلمات والعياذ بالله. إن الله يسمع من يشاء، هذا فضل الله تعالى، فاحمد الله أيها المؤمن على أن هداك إلى الإيمان. إن الله يسمع من يشاء. كان من الممكن أن تكون مثل أبي جهل وأبي لهب لا تسمع، أي سماع انتفاع، فالحمد لله على نعمة الإسلام. هذا يعني مجمل ما جاء في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإبصار والسمع للحق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.